الليل يا عين يا ليل قرات الغلابة ليل غزلت البراري بتعشق الخمال ليه غزلت البراري بتعشق الخمال ويمد ايده ويقطف الورد عيل خمال قالت نصيبي كده وقعني مع الخمال الله يجزيك يا اللي اديتني لجبان خمال الله يجزيك يا اللي اديتني لجبان خمال انا اعمل ايه للزمان اللي مل عليا وهو اسى انا اعمل ايه للزمان اللي مل عليا وهو اسى من بعد نوم الحرير نمنا على التراب نوم الحرير نمنا على التراب وشفنا الأسى أجدع جمال في النساء أجدع جمال في النساء تلاقيه مع الخمال يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان هتعمل فيا إيه يا زمان قلعنا ولا الدنيا تشلعنا.